يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك، يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك، يتهملك يا المنتظر طلع الوديعة، يتهملك يا المنتظر طلع الوديعة. يا ابني الغوالي ما تبقى غايب، لابد تصيح ساعة فرج تعلن قدومك، ربي العوالي بس هو عالي، بس هو يدري يا سبب نترجى يومك، وانت بدليلك جمرة ذليلك سهران عينك وبرغد نامت خصومك، شفتي العجايب من هالنواصي، لو تذبحي لي بالمهد ما حد يلومك، شقد تصبر عجيبة تحمل كم مصيبة، شقد تصبر عجيبة تحمل كم مصيبة، وبضامرك تارك أثر ضلع الوديعة، وبضامرك تارك أثر ضلع الوديعة. يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك، يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك، يتهملك يا المنتظر ضلع الوديعة، يتهملك يا المنتظر ضلع الوديعة. سيفك ترفع صوتك نسمع، تصرخ يا ثار الطاقرة وكسرة ضليعة، قبل الوقايع تجري المدامي، وتوانسي ابن العسكري الزغرة ودميعها، بيني توقف تحاسب كل من هضم بنت النبي وكل من فجاحها، وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل، وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل، صيحب حزين ليش انكسر ضلع الوديعة، صيح بحزين ليش انكسر ضلع الوديعة. يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك، يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك، يتهملك يا المنتظر طلع الوديعة، يتهملك يا المنتظر طلع الوديعة. سيفك تحاكم كل طاغ ظالم، كل من على حدود الشريع داسي وتعمه، عالزهر امك تحكي ويا خصمك وتقيل لشينه اللي جنت بضعت محمد، يلي ضميتها شلون يضميتها، ليش عصريتها وعالأريض محسن توسوت، باطيل عملكم ويا الزهر إلكم، وقفة طويلة بالحشر والباريش هوى، سيفك من تجيهم لا ولا تصدق حكيهم سيفك من تجيهم لا تصدق حكيهم أول حكم بيهم صدر ضلع الوديعة أول حكم بيهم صدر ضلع الوديعة ما تنسى ثارك ملينا انتظارك يل ما تنسى ثارك ملينا انتظارك يتأملك يل مرتضى ضلع الوديعة يتأملك يل مرتضى ضلع الوديعة صارت تعبده قويل تكيده تصليب هبيده عالشجرة من أول صنم والثاني بعده الأول تصيلبه دارك تطيلبه والطالب بذاك الفدك والحق تريده وللثاني تكسيك من عندك ينشي لما انكسر ضلع الطهر يا غاية عنده من يبدي الندامة لا تقبل كلامه من يبدي الندامة لا تقبل كلامه هو كسر ضلع الوديعة هو الذي بيده كسر ضلع الوديعة يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك يلما تنسى ثارك ملينا انتظارك لا تغفر لهم اقطع نسيلهم دول الذي قطعوا نسيل سيد البرية بارين رعي حفظ الأماجين هو الحفظ نسل النبي رغم الأذية الماضي نعوفه الحاضر نشوفه كم زاهد بزاهد ترك نهج الرعية باسم الديانة يصرح لسانه وبلا الحجج ينكر كثير ضلع الزكية وليلزم عناده ما تفيد العبادة وليلزم عناده ما تفيد العبادة يسكن سقر كل من نكر ضلع الوديعة يسكن سقر كل من نكر ضلع الوديعة ملينا انتظارك يل ما تنسى ثارك ملينا انتظارك يتأملك يل مرتضى ضلع الوديعة يتأملك يل مرتضى ضلع الوديعة عينك تطالي تشوفي الخفايا عندك دراية منه التزم دين النبي ومنه اللي خاديع لو ان جمعنا كل مجتمعنا بال الشمر دين المطامي مسلوب الضمائر عاشوا على المظاهر مسلوب الضمائر عاشوا على المظاهر إلا الذي منهم ذكر ضلع الوديعة إلا الذي منهم ذكر ضلع الوديعة وديعة ما تنسى داري مليان انتظاري ما تنسى داري القلبك نواسي بهاي المعاسي نخلط دميعنا بدمعتك همنا ويهمك نحني لحنينك نوني لونينك نتقابل ونجري الدمع على الزهرة أمك انت يحضرينا تجمع شميلنا نتمنى لو نحظى بوقت هالطلعة يمك هالطلعة الرشيدة والغرة الحميدة هالطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وبطلعتك قول انجبر ضلع الوديعة وبطلعتك قول انجبر ضلع الوديعة ضلع الوديعة للشاعر الأديب جابر الكاظمي.